يسأل في صفحة 435 عن كون بغض العرب يعني كفر، فهل هذا الكفر يعنى به أو يقصد به الأكبر أو دون ذلك؟ لا شك أن هذا الكفر المقصود به يختلف باختلاف نوع الكره، فإذا كان هذا الكره والبغض مما ينافي أصل الإيمان يدخل فيه الكفر الأكبر، أما إذا كان مما لا ينافي أصل الإيمان وإنما حكمه كسائر المعاصي والذنوب هذا يكون كفرا دون كفر، ولا يكون من الكفر الأكبر. فإذن يختلف الأمر بحسب حال صاحبه، والله أعلم.